في خطأ الكتاب. نعم نعم. عليه. أين؟ وقد لا يقابل الشخص يكون جاء الكتاب عن طريق آخر أو غير ذلك، تحدث أمور من هذه. فأردت يعني ضرورة التنبيه على هذا الأمر. أين؟ كتبت فيه أو عليه. ما يخالف. استأذن المصاحب. لا إذا يمكن يكون في المسجد مثلاً أو متروك في المسجد. لا طيب لا بلغ الأوقاف المسؤولين عن المسجد. أما أن تصرف ما يمكن أبداً. مهما كان الخطأ. مهما كان الخطأ، لكن إذا كان الخطأ ما يكون إقراره. بلغ من الجهة المسؤولة إذا كان له جهة أو الشخص المعين. نعم. شيخ حسن الله إليك، الآن مع التغير والأعراف يعني صار في العالم أكثر من الأحيان مكروهة عند المعيرين، يستثقلونها. فما العمل بالنسبة للذين يستعيرون؟ العمل لا يستعيرون. هذا ويكون الذم على أولئك الآخرين الذين يكرهون العارية، فيخشى أن يدخلوا في قوله تعالى ويمنعون الماعون. إذا استعار رجل الأمة. إيش؟ إذا استعار رجل الأمة لكن هذه الأمة لن تكون تحت تصرف مباشرة، كانت تكون عند أهلي أو غير ذلك، فهل نقول في فيما لو استأجر مسلم؟ فلا بأس هذه إذا كان يريد يستعين أمة تعمل في غير بيته، فينظر البيت الثاني هذا هل هو محل أمان أو لا. حكم يدور مع عدة. نعم. الله عليك. في مسألة من طلب استعارة غزال يراه أمير أو وزير. إيش؟ إيش مسألة من استعار غزال يراه أمير أو وزير؟ نعم. الأفضل أين يكون التعاون على الإثم والعدوان؟ قلنا أنه لا يجوز لأن في أي هذا إذا كان المستعير محرماً، المحرم ما يجوز أن يستولي على الصيد أبداً، ما هو مطلقاً، فهمت؟ في بعض الأماكن يا شيخ يجتمعون على سمع القيود، ثم يأتي شخص مثلاً ويضع 100,000 ويشتري ثمن الخيل الذي يفوز. ثمن؟ نعم، ثمن يكون هذا للخيل الثالث، ثم يتسابق القيود. الذي يفوز يكون هذا الثمن. هل هذا جائز؟ شو؟ مثلاً ثلاث خيول. ثلاث خيول. تجري. نعم. السابق من هذه الخيول. نعم. يكون ثمنه 100,000 مدفوعة مقدماً. نعم. من أحد الناس. طيب ولمن يكون الفرس؟ يا شيخ. لمن يكون الفرس؟ أي أشخاص معينين. يعني مثلاً شخص يريد أن يبيع الفرس فيتسابق. لا. لكن الفرس للدافع 100 ولا؟ لا غير. غير دافع 100. شخص آخر مثلاً. طيب. ليش يقيد هذا؟ يقول الفرس الذي يفوز يعني يسبق يكون هو أحسن الخيول. طيب. فقيمته 100,000 أشتري. أنا يقول المشتري. يقول المشترين. ولكن ما عين الفائز. ما خلنا ما هي مشكلة. هذا مثل ما لو قدر مثلاً إن قيمته 50,000 ودفع 100 صار 50,000 قيمة الفرس حقيقة ومئة وخمسين ألف سبق. اي ما هو بالوصف، هذا معين بالوصف. نعم. احسن الله عليكم. يكون عندنا في الحاشيه إجارة العبد المسلم للكافر، يقول يحرم اجارته له، فان اعاره او اجره لعمل في الذمه غير الخدمه اصح كما تقدم الاجاره. نعم. هذا ما ذكرناه. ما تبين في الصور. لا ذكرناه. قلنا إذا استعاره ليعمل مثله في دكان بعيدا عن استخدامه المباشر فهذا لا بأس به، يعني ما في، لأنه ليس فيه إدلال للمسلم. جعلنا الآن المسابقة على الخيول وغيرها، توضع لصاحب على الفرس. هنا. وليس لراكبه. أي. الظاهر بين بين بين الراكب وصاحب الفرس، يعني مالك الفرس، بينهم اتفاق على هذا. هو في الحقيقة السبق للفرس، يعني هذا الصغير ما عنده التصريف إلى ذاك، ما عنده إلا السوق إلى من شاب بتأخر ضربه حتى يندفع، وبعضهم متعلم ما في شك، بعضهم متعلم. لا ما أظن في إشكال، ما دام هذا معروف عندهم من هذا الفرس ومن هذا العمل. تشبه المضارع. سليم نعم. إلا المقصود تدرب الفرس والراكب وكلاهما حاصل، لكن لولا الفرس ما سبق الراكب. نعم سليم. شيخ هل من أكثر الناس من العيش يتكلم الشعب وخلف الله يضرب يجيه نوع تغطي من العقل يعني من شدة الشهوة تغطى عقله. إيه. يعني أنت تقول لا يعير العجوز الشاب مطلقا؟ هذا أنا أوافق عليه من قبل. نعم سام. إيش؟ أي المذهب لا يجوز، واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن العلم الذي يستعان به على إقامة الدين كالعلم الشرعي وعلم الصناعات التي يستعان بها على إقامة الدين لا بأس به، وما ذكره رحمه الله صحيح. لكن مشكلتنا في مسألة العلم في مسألة الشرع أن بعض الناس لا يسابق إلا من أجل العوض لا من أجل الوصول إلى الحق، وعندي في هذه في هذا نظر، عندي في هذا نظر. يصح ولا يصح بعوض الا في يمن المخيل والسهام، ولا بد من تعيين المركوبين واتحادهما والرماة والمسافة بقدر معتاد، وهي دعارة لكل واحد فسرها، وتصح المناظرة على معينين يحسنون الرمي. نعم. ولا يصح ها؟ صححناها يصح. إيه؟ هو يقول يصح على الأقدام إذن ولا يصح. ولا يصح بعوض إلى فيه وفيه، ولا بد من تعيين المركوبين واتحادهما والغمة والمصاب بقدر المعتاد، وهي جعالة لكل واحد تسقها وتصح المناظرة على معينين معينين على معينين يحسن. نعم. يصح ولا يصح ولا بد من اتحاد ولا بد من تعيين المركوبين واتحادهما واتحادهما والرماة والمسافة بقدر المعتاد، وهي جعالة لكل واحد منهما فسخها، وتصح المناظرة بين معينين على معينين يحسن الرمي. والرماة والمسافة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما الفرق بين السبق بسكون الباء والسبق بفتحها؟ المسابقة؟ لا غلط. اي يعني ان يتقدم على غيره ويسبق. طيب هو العوض. احسنت. اذن لفظ لا سبق الا في نص او خف او حافر، ولا لا سبق؟ لا سبق. نعم صحيح. ذكرنا ان السبق ينقسم الى ثلاثه اقسام: ما لا يصح مطلقا، وما يصح بعوض وبغيره، وما لا يصح إلا بغير عوض. يلا سمير. الأول ما لا تصح المسابقة فيه مطلقا وهو المحرم، مثل إيش؟ أي المسابقة على ظلم الناس وأخذ أموالهم، وكانوا في البادية يفتخرون أن يعدوا على القوم فيسلبهم،

ما فهمت؟ لك جار، لك جار وله جدار خاص به ليس مشتركا بينكما، وقلت أعرني إياه سأضع عليه سقفا، فأعرك إياه. في أثناء هذا قال أريد أجرة وإلا أرفع السقف، أرفع السقف وإلا يبقى بأجرة. يقول المؤلف لا، لا أجرة له، لكن لو سقط الجدار سواء سقط لعيبه أو سقط بفعل صاحبه هدم ثم أعاده، فإن المستعير لا يرد سقفه إلا بإذن جديد. واضح؟ طيب نعم. إذا كان سقوط الجدار بسبب التضرر بالحشر الذي وضع عليه، نعم، فهل يضمن إذا كان صاحب إذا كان سقوط الجدار بسبب الخشب الموضوع، إذا كان صاحب الجدار يعلم فليس له حق، لكن يعلم أن هذا الخشب ثقيل لا بد أن يسقط الجدار فليس له حق، أما إذا كان لا يعلم فله الحق. نعم. إيه. ها؟ الإعارة هل يجوز توقيتها؟ لعلها يأتي في كلام المؤلف. نعم. ما ذكر القاعدة؟ ربما أنا يذكرها. شيخ أحسن يقول ما الدليل على تضمين الإعارة مطلقة؟ ما وصلناها. في هذا المؤلف يقول ولو شرطنا في ضمانها سيتبين. بارك الله فيك. قوله وري رجل سقط إلا بإذن. نعم. قد يكون الحيل بين الجيران الفلتة غير موجودة ويقول لا صاحب. نعم. إذا كان العرف قد جرى لأنه إذا سقط ثم أعاده يبقى حق الثاني في وضع الخشب فلا حاجة، يكفي الإذن العرف. كذلك إذا كان يعرف أنه يعني يجل عليه وأن ذاك يفرح أن يقضي الأزمة فلا بأس، المهم الإذن يعني السماح. لو باع البيت من؟ الرجل الذي أذن في وضع الخشب. نعم. نعم. ما يزيد. كما لو باع البيت المؤجر ما تنفسخ الإيجار. نعم. فؤاد. إيش؟ خشب السقف. وليس خشب مثلاً أي بناء كجرة مثلاً. إيش؟ أي خشب، أي خشب يحتاج يعني جراش أو سواء جراش ولا بي ولا حجرة ولا غيره، لأن هذا يفيد الجدار في الواقع، يعني هذا السقف الذي يكون على الجدار يفيده، يمنعه من الأمطار ويمنعه من الشمس والرياح. كيف ما يمكن إلا يبني الجار؟ ابدا، هو سواء ليسكنه او ليضع فيه متاعا او ليجعله مخزنا. نعم. ايش؟ لم يتبين يعني كون الجدار عالية ولا يكون هيبة، فان السقف اذا بني عليه لا يمكن ان يعطي. اذا كان هبه بارك الله فيك ملك وموهوب له، ملك عينه، واذا كان عالية ملك الانتفاع به فقط. يحيى. صلى الله عليه وسلم. قلنا يعني هو المؤلف حتى يسقط يقيد بما اذا لم يجد تمكينه كما في حديث ابي هريره. نعم. ومتى يجب تمكينه؟ يجب تمكينه اذا كان الجار محتاجا الى وضع الخشب ولا ضرر على الجدار. اذا كان محتاجا الى الخشب الى وضع الخشب ولم ولا يتضرر الجدار. بعضهم يقول وشرط ثالث أن لا يمكن التسقيف إلا به، فإن أمكن بأن يضع أعمدة يكتفي بها عن الجدار فإنه لاجب، والصواب أنه لا ليس بشرط، الشرط الحاجة وعدم الضرر فقط. نعم.

بأن هذه العين معارة أو لا يعلم؟ إن كان لا يعلم فلا وجه لتضمينه، لأنه يكون استعرت من هذا الشخص هذا الإناء ولم أعلم أنه عنده عارية، هذا لا وجه لتضمينه ولا يمكن المضمنة. السبب جاهل ما يدري. وإن كان عالما قلنا لصاحبها للمعير الأول أنت بالخيار الآن، إن شئت ضمن الأول المستعير الأول، وإن شئت ضمن المستعير الثاني، لكن القرار على المستعير الثاني. يعني لو ضمن الأول رجع المستعير الثاني لأنها تلفت بيده في حال يعلم أن بقاءها في يده محرم. صحيح صحيح. ومن الظلم أن يضمنه إياه وقد حصلت بيده بإذنه، فهو قائم مقامه في الاستيلاء على هذا، والمعير قد حصل ما هو أفضل من قيمته وهو أجر الإحسان. ثم هذه يد أمينة، كيف نجعلها مثل يد الغاصب؟ الآن كلام الفقهاء رحمهم الله يرونه أنه كالغاصب تماما، كالغاصب إلا في مسألة الانتفاع. بعيد هذا. نعم ما وصلناها عبد الله. ولا يغيرها، فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها وعلى معينها أجرتها، ويضمن أيهما شاء، وإن أرسل منقطعا للدوام لم يضمن، وإذا قال أجرتك قال بل أعرفني عقب العقد قبل قول مدعي الإعارة. كيف؟ مفتوح. نعم. وبعد مضي متصل قول المالك بأجرة المثل، وإن قال أعرتني أو قال أجرتني قال بل غصبتني أو قال أعرتك قال بل أجرتني، والبهيمة تالفة أو اختلفا في رد فقول المالك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف رحمه الله: إن المستعير لا يعير، فما الفرق بينه وبين المستأجر يا إبراهيم؟ المستأجر يجوز أن يعير والمستعير لا يجوز أن يعير، ما الفرق؟ نعم أحسنت، يملك المنفعة ولا يملك ويملك الانتفاع، والمستعير يملك الانتفاع. طيب، لو أن شخصاً دعا إنساناً على وليمة وقدم له طبقاً من الطعام ولكنه لا يشتهي، فهل يملك أن يأخذه ويطعمه غيره آدم؟ لماذا؟ لأن تقديم الطعام إباحة وليس تمليك. طيب، رجل مستعير أعارها ثم تلفت، نعم، ما الحكم يا كمال؟ على المستعير الأول. كيف؟ ضمانه على من؟ إذا تلفت. نعم. ضمانها على المستعير الثاني. طيب، ضمانها عينا ومنفعة؟ لا، ها. عينا فقط. أما المنفعة عينا على المستعير الثاني، منفعة على المستعير الأول. لماذا؟ لأنه المستعير الأول ملك أن ينتفع بها، المستعير الأول ملك الانتفاع بها ولم يملك عيوها ولم يجوز له أن يعيرها، ليس مباحا له وليس مأذونا له أن يعيرها. فلما فعل وتلفت في يد الثاني ضمن هيش؟ ضمن التلف. أي المنفعة ولا العين؟ ضمن التلف المنفعة، تلف العين. تلف العين. نعم، الأول. تمام. نعم. يضمن الثاني العين. والأول. لماذا؟ الثاني يضمن العين لأنها تلف تحت يده. نعم. نعم. أما الأول فيضمن المنفعة